لكن يشترط ان يكون له نسك، ان يكون له، بل قد احيانا قد يساقي على الخشب، حطب نفسه، يريد الحطب، حطب الشجر يرتفق به يقطعه ثم يبيعه بعد ذلك. فالقصد انه لا يشترط ان يكون له ثمر على الصحيح من اقوال اهل العلم. قال بجزء من ثمره مشاع معلوم، بجزء من الثمر اي مما يخرج من هذه الارض، مشاع اي نسبة 10% 20% بحسب ما يخرج بعد ذلك. لان اذا قال والله لي 100 صاع قد يهمل ولا يسقيها ولا كذا، ويقصر يزرع جانبا ويهمل جانبا اخر ثم يقول عطني 100 صاع، ما يهتم. لكن اذا شعر انه له ايش جزء مشاع في كل الارض فسيتعب ايش على كل الارض. فالقصد انه لابد ان يكون مشاعا اي في الارض كلها، غير محدد بمكان وغير محدد بعدد او وزن او ما شابه ذلك، وانما نسبة، نسبة 10% 20% 50% 70% بحسب ما يتفقان عليه. نعم. يقول والمزارعة في الارض بجزء من زرعها سواء، يعني سواء قلنا مساقة او مزارعة. يقول سواء كان البذر منهما او من احدهما، لقول ابن عمر، احنا نسينا هذا، نعم، قال يجوز ان تكون البذور منهما او من احدهما، يجوز هذا جائز، سواء كانت البذور طيب من صاحب الملك او كانت البذور من الزارع نفسه، يجوز هذا الامر ويجوز هذا الامر. وبالتالي هذا يترتب عليه كم النسبة، فقد يقول الزارع البذور مني ولي 30% او يقول البذور منك ولي 10% بحسب ما يتفقان عليه. المهم انه لا يشترط ان يكون البذر من صاحب الملك، قد يكون البذر من صاحب الملك وقد يكون البذر من الزارع نفسه. ويجوز لو دفع الى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما، مثل سيارات الاجرة. الان لو عندك سيارة اجرة تأتي بعامل تقول له اعمل على هذه السيارة وفي نهاية اليوم لي 50% ولك 50%، جائز ما في بس. لكن الذي يحدث الان هو قمار، وان يقول له اعمل ذلك سيارة ولي 150 دينار في الشهر او لي 10 دينارين في اليوم، هذا قمار لا يجوز، لانه لابد ان يكون مشاعا غير محدد، لابد ان يكون مشاعا غير محدد. افرض ما اشتغل اليوم، باي حق تأخذ منه هذا المال؟ مريض 3 ايام يدفع 30 دينار او 100 دينار حسب ما يتفق عليه، هذا لا يجوز. وانما تكون نسبة، لك 10% ولي 90%، لك 90% ولي 10%، لك 50 ولي 50، بغض النظر، المهم ان تكون نسبة مشاعة، ان تكون نسبة مشاعة. قد يقول قال، وقال ذلك بعض الناس، انا ما اثق فيه، لو قلت له لي نصف ولك نصف ممكن يطلع 100 دينار ويجيني يقول لي ما طلعت اليوم الا 20 دينار ويعطيني 10 ياخذ 90، يكذب علي. نقول نعم هذا وارد، لكن انت لا تعمل الا مع انسان ايش تثق به، انسان تثق به، او اعمل انت على السيارة. فالقصد اذا لابد ان يكون شيئا مشاعا، ان يكون شيئا مشاعا، نسبة بينك وبينه، وليس يعني مبالغ محددة يدفعها عند العقد. شروط المساقات والمزارعة، اولا ان يكون الشجر المراد سقيه او الزرع المراد زراعته ان يكون معلوما. ما تقول له مثلا اعاملك على سقي زرع او شجر، طيب يمكن تجيب لك 50 مزرعة، ممكن تجيب لك مزرعة واحدة، ممكن تجيب لك 3 مزارع، طيب لابد ان تحدد، لابد ان تحدد المعاملة على هذا الجزء من مزرعتي، على مزرعتي هذه، على مزرعتين، على 3 مزارع، وهكذا. اذا لابد ان تكون ايش المادة او الشجر او المزرعة تكون معلومة، لابد ان يكون ذلك معلوما عنده. ان يكون له ثمر يؤكل، وقلنا ان هذا الشرط ايش ليس بلازم، ولكن هذا هو الاصل، هذا هو الاصل، ان يكون له ثمر يؤكل.